رمضان فرح رمضان حياة أجمل حياة وفي مين دليل ملوش بديل شهر العبادة يا رمضان من قبل ما يهل علينا الروح راحت له فرحانة بيه والفرحة باينة في عنينا وقلوبنا طايرة تنده عليه رمضان رمضان رمضان رمضان حب وحياة لو فين رحنا ولا أغلى منك يا رمضان ضمان في عفوك يا كريم والرحمة منك يا رحيم قوينا عالخير واحمينا حتى صراط المستقيم رمضان رمضان رمضان رمضان حب وحياة لو فين رحنا ولا أغلى منك يا رمضان شهر الحياة شهر الأمان والخير زيادة في كل مكان وبتحلى بالقرآن روحنا وبتشفي حالة وتجرحنا رمضان الراحة وقلوب مرتاحة رمضان إحساس لجميع الناس رمضان في عبادة مش صوم وخلاص رمضان إيمان ما تختم القرآن يا رب محتاج المدد أصل الصلاة مش بالعادة الهمني الخشوع يا عظيم يا رب عيني على وحدتي وكبر بخاطري وكسرتي قوي إيماني في دنيا رمضان الراحة وقلوب مرتاحة رمضان إحساس لجميع الناس رمضان في عبادة مش صوم وخلاص رمضان إيمان لميت زمان رمضان رمضان رمضان رمضان ركز ركز واسحب قول بس يبقى يلا طالع نازل رمضان الراحة وقلوب مرتاحة رمضان إحساس لجميع الناس رمضان في عبادة مش صوم وخلاص رمضان إيمان لميت زمان كم عاش قلبي متعلقا بائسا طار الهوى عمرا أرزالا كم فاتت عيني مشتاقة لمن إلى الفؤاد تسللا فبكاؤها أسفا وعذرا عسى أن يقبلا يهفو قلبي للحبيب فمتى ألقى كيف يعيش سقيما يوما بلا دواء. النفس ترجو وتشتهي رؤياه، النفس ترجو والنفس ترجو وتشتهي رؤياه، كل الخلائق تنتهي وتفنى سواك، كل الخلائق تنتهي وتفنى سواك، فارحم ضعف قوتي وهوان قلبي. ألوذ إليك وأرتجي أنت عفو عني وعن ذنبي في ليل الزاهرين، أبيت متلملما وعقاب نفسي من الهموم متهدما. ربي يكفيني الهم وإن كان متراكما، سئمت الحياة بلا طريق أو هدى، بنور ربي عمرا جديدا قد بدا، بنور ربي عمرا جديدا قد بدا، لا لذة أطيب من نيل الرضا، على باب التوبة دمعي ينسكب عبدا فأتاه العمر لم يتوب، فحياته بلا توبة كأنها لم تحتسب. لربتي ورضاي خلقت صوتي ويداي صورت برضاك يا خالقي لا ربتي ورضاك، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي هنا، لما ناجيك لما ناجيك لما ناجيك ولما شكواك.